لو أن الإنسان تعمد إخراج بعض صلاة الوتر بعد الأذان، مثل أن يستيقظ مثلاً من عادته يصلي مثلاً صلاة كثيرة، فقال الآن أصلي خمس يعني ما بعض، يقيناً أن الأولى والثانية قبل الفجر والثانية والبقية بعد الفجر. الظاهر إن شاء الله أن هذه حيلة جائزة، يعني بدل أن يوتر بثلاث يفصل بسلام قال بخلي الصلاة ثلاث جميعاً علشان أكون قد أدركت ركعة في الوقت. الظاهر أنه لا بأس به إن شاء الله، على أن المؤذنين الذين يؤذنون على التقويم الموجود الآن يؤذنون قبل الوقت بخمس دقائق على الأقل، لأن كثيرا من الناس الثقات خرجوا إلى الصحراء ليشاهدوا طلوع الفجر فرأوا يتأخر كثيرا، وكذلك بعض الحاسمين الذين عندهم علم دقيق بالحساب قرروا بأن هذا التقويم فيه خمس دقائق، تقديم خمس دقائق، ونحن نقول إن شاء الله فيها خير، لأنها تحث الناس الذين يريدون الصوم على أن يأكلوا ما بقي لهم من سحورهم، ولكنها فيها محذور آخر وهي يعني قصد التقديم، وهي أنه ربما يصلي الإنسان قبل الوقت.